بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. الكتاب تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 21، متابعة الحديث في المبحث الخاص بصفة الكلام. المطلب 6، ذكر أهم شبهات المعتزلة والرد عليها. قد تقدم ذكر مذهب المعتزلة في القرآن، وأنه اعتقاد الجهمية الذين ينفون كلام الله ويزعمون أنه مخلوق، وهذا القول من أخطر الأقوال وأخبثها. ومع ذلك فبعض الناس من العقلانيين وغيرهم لا يبالي بخطورة هذا القول، ويزعم أن لا أهمية لهذا الخلاف وأن المسألة هينة، بل ربما بعضهم أنكر على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما فعل محمد عبده وغيره من المخالفين لمنهج السلف، قال في هامشه، ومن الذين هونوا شأن هذه المسألة واستخفوا بها بل وعبوا على الإمام أحمد، هاجر من أجاب فيها، المقبلي في العلم الشامخ صفحة 370، والشوكاني في إرشاد الفحول صفحة 11، وأبو غدة الكوثري في تعليقه على قواعد في علوم الحديث التهانوي صفحة 366-379، وطبعت مفردة باسم مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل. وقد رد عليه الشيخ عمود التويجري رحمه الله ردا مختصرا بعنوان تنبيه الإخوان على الأخطاء في مسألة القرآن، والبوطي في كبرى اليقينيات الكونية صفحة 136، وغير هؤلاء. وكثير من محقق الأشاعرة يصرح بأنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة إلا في الكلام النفسي، فهم وإياهم على أن هذا القرآن العربي المنزل مخلوق. انظر ما سيأتي صفحة 235. وقد رد ابن الجوزي انتقاد من انتقد الإمام أحمد في هزل الذين أجابوا في المحنة بردود قوية مقنعة، انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي صفحة 390، وانظر قصة ابن معين معه صفحة 389. انتهى من هامشه. قال: كما فعل محمد عبده وغيره من المخالفين لمنهج السلف، حيث يقول بعد تقرير مبتدع لهذه المسألة: أما ما نقل إلينا من ذلك الخلاف الذي فرق الأمة وأحدث فيها الأحداث خصوصا في أوائل القرن الثالث من الهجرة، وإباء بعض الأئمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق، فقد كان منشأه مجرد التحرج والمبالغة في التأدب من بعضهم، وإلا فيجل مقام مثل الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم، وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويرتله بصوته، إلى آخر ما قال. انظر رسالة التوحيد محمد عبده صفحة 66. قال في هامشه: وبهذا يعرف جهل أهل البدع بمذهب السلف الصالح، فمرة تجد أحدهم يظن أن السلف مفوضة لا يدرون ما معنى الصفات، وقد يصفون اعتقاد السلف بأنه اعتقاد المشبهة والمجسمة والحشوية، وقد ينسبون لهم أقوالا باطلة رديئة لم يقل بها أحد ثم يردونها وبالباطل أيضا. والمقصود أن كثيرا من أهل البدع يجهل حقيقة مذهب السلف الصالح فيستمر على بدعته وجهله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. انتهى في هامشه. قال: ويقول هذا المسكين: وليس في القول بأن الله أوجد القرآن بدون دخل لكسب بشر في وجوده ما يمس شرط نسبته، بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى اعتقاده فهو السنة، وما هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالفه فهو بدعة ضلالة، إلى آخر ما قال. انظر رسالة التوحيد صفحة 66. كذا يقول عن عقيدة المعتزلة بخلق القرآن أنها هي السنة وأنها لا تمس شرف نسبته إلى الله. وتأمل قوله شرف نسبته، فهو عنده ينسب إليه من باب التشريف والتكريم لا أنه صفته، ثم يجعل هذا هو الذي دعا الدين إلى اعتقاده، وهذا من أعظم الكذب والبهتان على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى أصحابه رضي الله عنهم. فكيف يسمى هذا الكتاب بالتوحيد ومؤلفه بالإمام؟ وحتى يعرف المسلم خطر هذه العقيدة الاعتزالية لابد من بيان ما تضمنته من الباطل. فأول هذا الباطل أن هذا القول لا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل أول من قال به الجعد بن درهم، وأخذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان، فهما إماما أهل الضلال والبدع، وهؤلاء هم شيوخ المعتزلة، وهم أول من قال بخلق القرآن. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي الجزء الثالث 380-383. فرفعت المعتزلة هذا اللواء عن طريق بسند المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهما، فكيف يرضى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبع سبيل الضالين ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، أن علماء الإسلام في عصر المعتزلة وبعده كفروهم وبينوا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أجمعوا على هذا إجماعا لا شك فيه، وقد بيّن البخاري رحمه الله هذا في كتابه خلق أفعال العباد كما سيأتي، وبيّن غيره من أهل العلم وحكوا الإجماع ونقلوا أقوال الأئمة. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي الجزء الثاني 227-312 ومجموع الفتاوى الجزء الخامس 197 والجزء الثاني عشر 466. ثالثا، أن القول بأن القرآن مخلوق لازمه إبطال الشرع بل جميع الشرائع وجميع الرسالات، لأن الشرائع والرسالات إنما هي بأمر الله ونهيه الذي هو كلامه، فإذا كان لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى بطل جميع ذلك. قال شيخ الإسلام: وذلك أن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق معناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا، بل حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم. ثم قال: فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته ومشيئته إلى آخر ما قال. انظر التسعينية المحقق الجزء الأول 271-272. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى أبطل ألوهية العجل وأرشدهم لله على بطلان ألوهيته بنفي صفة الكلام عنه، فقال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فيلزم على قول المعتزلة نفي ألوهية الله تعالى، فإن من لا يتكلم لا يكون إلها، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. انظر شرح الأصفهاني ضمن مجموع الفتاوى المصرية الجزء الخامس 64-76 وصفحة 73-87 والطبعة المفردة بتعقيق مخلوف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم، وأن المقصود بقولهم إن القرآن مخلوق أن الله لا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، وبهذا تتعطل سائر صفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية. وفي أيضا قدح في نفس الرسالة، فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله، فإذا قدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحا في رسالة المرسلين. فعلموا أي أهل العلم والإيمان أن في باطن ما جاءوا به قدحا عظيما في كثير من أصله الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. انظر نقد التأسيس الجزء الثاني 81-84. ثم نقل عن البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد أقوال الأئمة فيهم. خامسا، أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلما لكان كلام جميع المخلوقات كلامه، وهذا اللازم التزمه غالية الجهمية الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه القائل: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. ولا شك أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام، والله تعالى يقول: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فهو منطق كل شيء وخالق نطقه. فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام فأذى جميعه كلامه، وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله، فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله، وكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى قولا لله، وكان قولهم لجلودهم لما شهدتم علينا قولا لله، وكان قول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بمعنى أنطقت نفسي، ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق. وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في شجرة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، كلاما للشجرة، فتكون الشجرة هي القائلة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذا حقيقة قولهم، لما ثبت أن الكلام كلام لمن قام به، فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى محله. ولما كان هذا المعنى مستقرا في فطر الناس وعقولهم كان السلف يقصدون بمجرد قولهم القرآن كلام الله الرد على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قولهم إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام لجسم المخلوق، وحقيقة قولهم إن الله لم يكلم موسى وإنما كلمه مخلوق من المخلوقات إلى آخر ما قال. انظر شرح الأصفهانية الجزء الخامس 56-57. وبعده فهذه لوازم هذا القول الباطل وهذا خطره، فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه المقالة الباطلة والتحذير منها. أهم شبهات المعتزلة والرد عليها. للمعتزلة ومن وافقهم في بدعتهم شبهات تعلق بها، فمن هذه الشبه زعمهم أنه يلزم من إثبات صفة الكلام لله تعالى التشبيه والتجسيم، وهذا يقولونه في سائر الصفات التي ينفونها، والرد عليهم في دعواهم لزوم التشبيه بأن الله تعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله ولا يشبه كلامه كلام خلقه، كما أخبرنا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويرد عليهم بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فيقال لهؤلاء إذا كنتم تقرون بأن لله ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم إلى آخر ما قال في كتاب التدمرية صفحة 44-45. وبذلك تنفى شبهتهم ويظهر زيفها. وقد قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فنحن نؤمن بأنها تتكلم ولا نعلم كيفية تكلمها، فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ وهكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحاجر على النبي صلى الله عليه وسلم كله كلام بصوت يسمع، وليس لهذه الجمادات فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. قال الإمام أحمد رحمه الله وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وذوات؟ وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شالت على الكافر فقالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان إلى آخر ما قال. انظر الرد على الجهمية صفحة 131. وهكذا قول المعتزلة أنه يلزم من إثبات الصفات الترسيم، فيقال لهم هذا من الألفاظ المجملة التي يحتمل أن يراد بها معاني باطلة، فقد يريدون من هذا أنه من جنس شيء من المخلوقات أو أنه يقبل التفريق سواء قيل اجتمع بنفسه أو جمعه غيره أو أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقا فركب أو غير ذلك من المعاني الفاسدة، فيقال لهم هذا باطل ولا تدل النصوص عليه، وليس في إثبات الكلام له تعالى وسائر صفاته ما يدل على هذه المعاني الفاسدة. وأما إن أريد بالجسم أنه موجود أو قائم بنفسه أو أنه موصوف بالصفات أو أنه يرى في الآخرة ونحو ذلك مما ثبت في الشرع والعقل، فيقال هذه معاني صحيحة، ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع مخالف للغة. انظر منهاج السنة لابن تيمية الجزء الثاني 211-212. واللفظ إذا اعتمل المعنى الحق والباطل لم يطلق، بل يجب أن يكون اللفظ مثبتا للحق نافيا للباطل، فالألفاظ المجملة الكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، انظر منهج السنة الجزء الثاني 217. ومنهج الأئمة والسلف الصالح أنهم لا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا لوجهين: الأول أنه ليس مأثورا لا في كتاب ولا في سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا غيره من أئمة المسلمين، فصار من البدع المذمومة. الثاني أن معناه يدخل فيه حق وباطل، فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل، والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 224-225 وغيره. ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن شيء فيدخل في عموم ما خلق الله من الأشياء، وهذا الاحتجاج واضح الفساد، فعموم صيغة كل ونحوها من صيغ العموم في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. والمعنى في الآية الله خالق كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، ولا يدخل في هذا الخالق سبحانه وتعالى، والله سبحانه هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه. وإما يوضح ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، فالمراد واضح وهو أن الريح تدمر كل شيء يقبل التدمير بها عادة وما يستحق التدمير. وهكذا قوله إخبارا عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يحتاج إليه الملوك. ومن تناقض المعتزلة أنهم قالوا إن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل، فأخرجوها من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، ومع ذلك أدخلوا كلام الله في عموم الآية، مع أن كلامه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انتهى. انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي صفحة 178-182 بتصرف واختصاص وغيره. ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا والجعل والخلق، وهذا فاسد مخالف للغة العرب، فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدى لمفعول واحد فقط، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وأما إذا تعدى الفعل جعل إلى مفعولين فلا يكون بمعنى خلق مطلقا، كقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وغيرها من الآيات. فيكون معنى قوله تعالى جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صيرناه وبيناه ونحوه، وذلك فعل من أفعال الله تبارك وتعالى جعل به القرآن عربيا. قال ابن جرير إن أنزلناه قرآنا عربيا بلسان العرب إلى آخر ما قال. انظر تفسير ابن جرير الجزء 25 صفحة 47. وهكذا قال ابن كثير. ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال قلناه، وعن الثوري وغيره بيناه. انظر الجامع على أحكام القرآن القرطبي الجزء 46-41. وأما قول من قال إن المعنى سميناه وصفناه، وهو قول الأشاعرة ونحوهم، لأن القرآن العربي عندهم لم يقم بالله ولا تكلم به، بل هو عبارة عن كلام الله. انظر إنصاف البقلاني صفحة 76. قال وأما قول من قال إن المعنى سميناه وصفناه وجعله، كقوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ففيه نظر، لأن هذا إنما يقال في من اعتقد في الشيء صفة حقا كان أو باطلا. إذا كانت الصفة خفية فيقال أخبر عنه بكذا، وكون القرآن عربيا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار، ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا بهذا الاعتبار. والرب تعالى اختص بجعله عربيا فإنه هو الذي تكلم به وأنزله، فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به واختاره، لأنه يتكلم به عربيا عن غير ذلك من الألسنة باللسان العربي وأنزله به. ولهذا قال أحمد الجعل من الله قد يكون خلقا وقد يكون غير خلق. انظر الرد على الجميع الإمام أحمد صفحة 106-110. فالجعل فعل، والفعل قد يكون متعديا إلى مفعول مباين له كالخلق، وقد يكون الفعل لازما وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائما بالفعل مثل التكلم، فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم، والكلام نفسه قائم بالمتكلم، فهو سبحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به. فإن الكلام يتضمن شيئين، يتضمن فعلا هو التكلم، والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل، ولهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعل وتارة قسيمة للفعل. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 28-29. وقال شيخ الإسلام: وكذلك قوله جعلناه قرآنا عربيا لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه، ولكن قال جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه عربيا، لأنه قد كان قادرا على أن ينزله عجميا، فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمي. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 522. وانظر في معاني كلمة جعل كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشراف الألفاظ صفحة 95 وغيره. وليعلم أن المعتزلة لا يحتجون بهذه النصوص اعتمادا عليها، بل يعتمدون على أصولهم العقلية الفاسدة، وهذا كاف في الجزم ببطلان مذهبهم وشبهاتهم، فليس معهم من النصوص شيء يستمسكون به إلا اتباع المتشابه وترك المحكم كما هي طريقة الذين في قلوبهم زيغ. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.